انت عندما تبدا وتتكلم. انا الان عندما دا اتكلم هذه العلوم منين تجي؟ كم مرحله تمر؟ ها، ثلاث مراحل. المرحله الاولى انها موجوده في قوتي العاقله التي تدرك العلوم التي استطاعت ان تدركها بنحو اللف والنشر، ومن هنا انت قد تغفل عنها. المرحله الثانيه انه عندما اريد ان اتكلم لابد ان ارتب الجمل والكلمات والمطالب حتى استطيع ماذا؟ ان اتي بها على لساني فانطق بها. اذا كم مرحله صارت؟ ثلاث مراحل، مرحله العقل، مرحله الخيال، مرحله الحس، مرحله رابعه وين؟ اكتبها هنا. هذا اللي انا كاتبه هنا هو نفس الموجود هنا ولا يختلف؟ ها؟ نفس لو غيره؟ يعني نستطيع ان نقول هو نفسه لان المحتوى واحد، هذا وهذا اكو فرق. انت في عقلك تقول اجتماع النقيضين محال، وتكتب على الورق اجتماع النقيضين محال، من حيث المحتوى اكو فرق بين المطلبين، ولكن من حيث المرتبة الوجودية اكو فرق لو ماكو؟ نعم. والشاهد على هذا ان هذا العلم قابل للتغير. انت قابل هذا العلم تثنيه، تمزق الورقة تحرقها في النار. هذا العلم اللي بذهني هم تقدر ايش تسوي؟ مع انه هو هو، ولكن لا تختلف مراتب ولا ما تختلف. ها، وهذا معناه. التفتوا جيدا لهالمطلب حتى نصور علم الله سبحانه وتعالى. عندما نقول مراتب يعني شنو مراتب؟ اذا هو هو، ولكن عندما كل ما بينزل فد مرتبة تختلف احكامه ولا ما تختلف احكامه؟ ها، هذا العلم قابل للسرقة، ذاك العلم قابل للسرقة؟ ها؟ هذا العلم قابل للخطأ، هذا العلم اللي موجود عندي خطأ لو مو خطأ؟ لا، لماذا؟ لأنه علم حضوري عندي بي، أنا بعكس بي ما أخطأ، لعلي عندما أكتب على الورقة يحصل في كتابتي خطأ، يحتمل أو لا يحتمل. إذا نشوفون بأنه مع أنه علم واحد ولكنه ماذا؟ تصير إلى مراتب متعددة. وعندما تصير الى مراتب متعددة كل مرتبة دا ياخذ حكم جديد، فتصير به احكام خاصة بي هو. هذا الى الحكم الخاص، هذا هو المسمى عندهم بالتنزل. اذا شايفين في كلمات السيد الامام قدس سره الشريف ان القرآن قد تنزل من اللوح المحفوظ، مراد من التنزل يعني شنو؟ يعني هذا القرآن كان في وجود في اللوح المحفوظ، ثم تنزل في مرتبة وين صار؟ الجبرائيل. ثم تنزل في مرتبة وين صار؟ في ذهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تنزل في مرتبة وين صار؟ على قوة خياله عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم تنزل وين صار؟ على لسانه. ثم تنزل وين صار؟ على الكتاب. فإذا هذا القرآن المكتوب عندنا هل هو نفس ذلك القرآن المحفوظ في اللوح المحفوظ أو غيره؟ هو هو هو هو، ولكن ليس هو. لماذا؟ لأنه ذاك بي أحكام وهذا بي ماذا؟ أحكام أخرى. هذا المطلب حاولوا أن تهضموه، لأن هو يعد من المعارف اللي مرتبطة بالتوحيد والإمامة كلها تنحل عن هذا الطريق. إذا هذه المعارف، هذه العلوم، علم الله، علم الله في مقام الذات يمكن أن يتنزل أو لا يتنزل؟ بل يتنزل. وين يصير؟ يا مرتبة يصير. وين يتنزل؟ يا مرتبة في مقام الفعل يصير. من إجى في مقام الفعل دي فد مرتبة لا يمكن أن تكون عدة مراتب دي، في عدة مراتب، وبعض المراتب أشرف من البعض الآخر. أشرف مو يعني هذا قاعد في صدر المجلس، قاعد هناك في شعب المجلس، لا، أقوى. هذه أشرف هنا يعني وجوده أقوى. شنو معنى وجوده أقوى؟ هذا نخليها بصلاح نبينه. وجوده أقوى هذا أنت جنابك الآن تستطيع أن تسمع بعينك، تستطيع أن تسمع بعينك وأن ترى بأذنك، تستطيع أو لا تستطيع؟ ها، هذا يسموه وجودك. ليش؟

ها؟ يعزب عن علم القلم شيء؟ يعزب عن علم اللوح شيء؟ فإذا كل ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة جاء عن القلم إلى اللوح فسطر فيه، ثم قال فالمداد مداد من نور. لا تتصور بأنه مادي، هذا هذا نور، هذا اللي أشرنا إليه بالأمس، قلنا أن الأئمة من يقولون نور مرادهم فوق عالم المادة، يعني مو منطبق، لا تنطبق عليه أحكام عالم المادة، بل هو نور نور نور إلى آخره. مداد من نور، والقلم قلم من نور، واللوح لوح من نور. الرواية مثل سفيان ثوري مو سفيان ثوري، أنا ما يهمني هذا. أكو إذا كان أكو واحد يقدر هذه المعارف يبينها وما مأخوذ من أهل البيت هو الإمام. أصلا هاي المعارف مولانا لولا أهل البيت، أنتوا انعزوا عن أهل البيت والمعارف الواردة عنهم، شوفوا يطلع بفت مطلب من هذني، يطلع من المطلب الله سبحانه وتعالى ليلة الجمعة ينزل بعماره حتى يستجيب الدعاء، هذا يطلع منهم ويقروا في كلمات المتكلمين، يطلع من هذا المطلب، وهو أنه في البخاري يقروا، مو غير مكان، في البخاري يقروا، وهذني موجودات مولانا. أن معارف أهل البيت عليها نور. ثم قال سفيان فقلت له يا ابن رسول الله بين أمر اللوح والقلم والمداد فضل، هذا اللي بعضها أفضل من البعض الآخر، هذا اللي في مرتبة واحدة، يظهر أنه أهل خبرة كان مو أنه عادي. ثم قال يا ابن رسول الله بين هكذا علمني مما علمك الله. فقال يا ابن سعيد، انا هنا اشتبهت، هذه فضل مو بمعنى الاشدية، لانه بها عبارة فضل بيان يعني زدني علما، هذه موجودة في الروايات ان الاصحاب كان يجون عندما يبين الامام مطلب يقول له زدني، فعندما يبين يقول له زدني، والامام يبقى يزيد الى مقدار اللي يتحمل منه السائل، عندما لا يتحمل يقول بعد قف عند هذا الحد باعتبار اني اخاف عليه. في مسألة ابا القاسم ما معناه؟ قال كان رسول الله كان له ابن هو القاسم سمي ابا القاسم، قال زدني، قال ان القاسم هو قسيم الجنة والنار، وهو علي عليه افضل الصلاة والسلام، وهو ابوه فهو ابو القاسم، انا وانت يا علي ابوا هذه ثم. يقول بعض أساتذتنا الكبار يقول مع الأسف ما قال له زدني، ولو قال لزاده علي أفضل، لكن اكتفى وقف بعد ما زال إماما ما زال ترج. زدني فضل بيان وعلمني مما علمك الله. قال يا ابن سعيد لولا أنك أهل للجواب ما أجبتك، ولكنه أهل أنت، إذا تبين أنه في مكان آخر قد يسأل الإمام ولا يجيب، هذا عطاؤنا فمل أو أمسك بغير حساب، الله أعطانا وأوكل الأمر إلينا أن نعطي طبعا وأن نمسك كل بحسبه موجودات. فنون ملك يؤدي إلى القلم، فستبين هناك كان نهر الآن أنا جنوبا فد موجود، صار مو أنه فد أمر مادي أو فد أمر جامد، لا ملك موجود من الموجودات. وهذه النقطة بين قوسين أنا أبينها للإخوة، وهو أن اصطلاح الروايات عن الموجودات فوق عالم المادة ملك، واصطلاح الفلاسفة عقل، خلوا في ذهنكم. إذا الفيلسوف عندما يقول عقول مراد شنو؟ ملائكة. متشرع عندما يقولون ملائكة مرادهم شنو؟ عقول. وهذا الاختلاف في اللفظ صار منشأ للاشتباهات، تصوروا أن العقول شيء وهاي الوثائق التي تثبتها الآيات والروايات كوثائق وهم الملائكة أنها شيء آخر. قال فنون ملك يؤدي إلى القلم، تبين أن النون مرتبة فوق القلم لأنه ملك يؤدي. إذن الصادر الأول من صار؟ من صار؟ النون والقلم، النون. فنون ملك يؤدي إلى القلم، وهو أي القلم ملك، والقلم يؤدي إلى اللوح وهو ملك أيضا. اللوح تبين أنه ماذا؟ شوفوا هاي مراتب العلم بعد، هذا مرتبة هاي مرتبة هاي مرتبة، وكلها موجودات